نقلت الجرائد ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإنترنتية لمختلف البلدان مثل روسيا والصين، إيران، الهند، التشيك، بريطانيا، أمريكا واليابان بالإجماع يوم 22 من هذا الشهر بيان الناطق بلسان حياة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الذي أوضح الموقف المبدعي لقواتنا المسلحة الثورية مواجهة للدهشة الحربية النووية الداعشة لغاز الشمال من جانب الإمبريالية الأمريكية وأملائها الكوريين الجنوبيين والتي تجاوزت الحدود بأقصى درجة.